تلك الجنة. الرحمن الرحيم. باب لا يسأل في وجه الله إلا الجنة. باب هذا باب كني باب لا يسأل إن كان أتمويا شيء من الأشياء ومن تقو بوجه الله فول ربي تنين كدتهم لا الفول لربي وانبدا ذات خالق اتيني صفة ذات إذاتي بس فول لربي وانبدا وانبدا سنبني أتي قد ديبي سني وجه ربي تجد يقوان سنناغن يدانين يجنما ربي نو مكتم فكار إلا الجنة جنة ملك فقدت الربي ربي كان قلت فول إساتي لسقفني جنة فقدتو نمتها وجنة ملك جلوك أكا دنيا فول إساتي لسقفتو نمتها وفول إسا وان قد دنيا وان تكو وان قد وان تكو تكا زندهي وان تكو من بربادة وان قد وك جنة فهم بربادة ملك علمي فا ماجد علمي فا منكم ليه مديا مناسبة هذا الباب للتوحيد كتاب نقرأجب كتاب التوحيد قرمين كتاب التوحيد قال ايه قول ربي تنكرة جنة ملايشون أن في تعظيم وجه الله قول ربي قدسو كيسي قول ربي وان قدى غنى وان تقوك دنيا فأسي قد ديبشتني ربي وجهي كيسي يعني مكينا كسينا كن من أجلنا إجار أو روح كسينا كن ياتي كزينك وجهي جدي جدينا ربي جدي قل ربي وان قد واني امور الدنيا كن قد ان وان تقو تنقد ان ديف سنقول ربي لو جنة قول بيتي يجنا كني قول بيتي يدي قول بيتي انتكت فاجد امال بحيث لا يسأل به الا الجنة هيا جدو عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له ربي كبجو كل فيسوف بدسو فول إساتي وان دي كويسا كرسا أي يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا لا إله إلا الله مؤرى رمري هذا نزار قمرت ما لم يرد به يريد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة يوكوان قرتيت منكو أعمال داري جنة تنمك يستفايو تهمل علمي وتيكزم وأما سؤال المخلوق بوجه الله كن رب ما ننكرت مفول إزات جنة مليت ربي ننكرت مفول إزات أمور الدنيا فول إزات ننكرت قول لي شاف ولا فجما فولا قد دنيا قد انديسن جنته ايو جرى بربا دملت مخلوق ايو قد اتو فتقدم النهي عنه في الباب قبله ما كان اندرا بيت ها ما جت تدف قال ابو من سال بالله باب من سال لا يرد من سال بالله باب دي كانت عندو كزيتي جري هدي منين نجت في دمال جي عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله من سأل بالله فأعطوه أيه ومن سأل بالله فأعيدوه أيه ومن دعاكم فأجيبوه أيه فأسأل عليكم معروفا فكافي ودين من دراجرة لما لا يدين لما فقى بابا سميته سنو مجلة ايه كناف كوني غرتيتين قول ربيتين ربي الدنيا فدات كنا بانيت قول ربيتين مخلوق وغرتون دو وما تهون ولا دبر موهي اكنا يدشين ايه ادي سجادش عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنهما رسول ربي جل عليه الصلاه والسلام لا يسأل بوجه الله لا يسأل الله وكيف إن كدت مفول ربي تين إلا الجنة جنني ملي واني برا فول ربي تين إن كدت رواه أبو داود أيه فيه مسائل الأولى أبو داود وديسي رواه أبو داود كذا لينا كانت رواهون يسار بربا أمارة تقول يا ربي الله أمارة تقول شيء بربا أبو داود مرة قرتي دين أماريفا غناتو هدو قرتي داليو براو داي قل هو الله أهاري الله صماري فايدة الله ما رأسي قد يسي برفت في تعظيم وجه الله بحيث لا يسألك القول الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله إذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث ولذلك ذكره بعد باب لا يرد من سأل بالله القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا هيا المسائل الأولى هديث من وقسمه سنن يديزا سقلتني يدي أخرجه أبو داود قال كتاب الزكاة باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى ربنا قسط من أديس جابر وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود سندى كتي يعني هي باب كان قسط مسألة عليه الدجر وان درسي تفرقنا الرابولة مواه الدجرة تدرى أنه يعي يسأل بوجه الله ربي قول الله تين إلا غاية المطالب ثاني قاوان زلا بربا دموان تحمل لنا رانا بزين نبرتي زيوية دمالك علمي وان جنتك جيسا تكر جنتك وان جنتك جيسا ملي جنة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ون الله مخجيران فكاته فالأسامي باب ما جاء في اللو باب ما جاء في اللو في لوم في اللو اللو ألف إسلامي مي باب ما جاء في اللو اللو يحجو ودوك ستي واندو فيها ودوك ربو باتي وانا كذين انتو ادو الرأولو باتي اشرك وانا كذين اندبر ودو نجنو تان تانك ستي واندو فيه بابا لويك ستي ودوك ستي واندو في مالي من الوعيد مو من الوعد مربا اي من الوعيد والنهي عنه باب ما جاء واندف في اللو قدو أجرى قوبا ديواني كثينا تو قدو إرى أولو با ديلك ايواني كثينا دفر تو دانا كيست واندف من الوعيد صدا چسو راكا تيواني رفسون لو إرى نما صدا چسو قدو نمبر باكي وانهي عنه إرى روغ وذاقو وقول الله تعالى إن شاء الله جل وعلا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ذلك أما ست لال في اللو الجنة دخلت ال على لو أليتو لو الرسينيرة وهي ألي لا تدخل إلا على الأسماء أسماء الرتم الإنسان أكم قد الرير ذلك لأن المقصود بها اللفظ لفظ مثنة التهم لميجي أي باب ما جاء في هذا اللفظ لفظي لو إيكا قد أوكا نجوية ذاتي وان أف ولي لو إيكا نجرتك إنك لفظي ذاتي ستي وان أف إيجيك ما يجي ما الجري اللهون أكتم أريه أكتم أكتبا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يقولون نجر منافقتون منافقتون تكون لو كان لنا دون نته من الامر شيء امري الراشه ون ما تك ادو هركن جيرات ما قتلناها الى نجي فمن ارمت لكن امري هركن جيرا قدين غن يا زي ستك اجي فمن نغد محمدين كون جدانيت لو تفيد سلال المنافق توني دو امري نركن جيرات ان بانو يا بي رجل لولين غن دتفنا سنت الخير جرى ما قتل بعضنا لأنهم لم يقتلوا كلهم ولأن المقتول لا يقول لو كان لنا من الأمر لو شرطية وفعل الشرط كان وجوابه ما قتلنا ولم يقترن الجواب بالله لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيا عدم الاقتران منافق تودا يتفيد تايج وجيتا كنا كنا إرى قراء اللوي ودو كستو بعد أدو خرا كنا ديمو بعد دينان ساما أدو أجي جراء دينان هنكت سلاوان نسون يتو ديسا باب خير اتماله باب تان كيست شيطان توان همتو اتنام خفصو فلوي تنافان نمكايا جيا وقوله يتشى الله الذين قالوا لإخوانهم منافق توني ساوان جراني برب وليان زانيتين وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وقعدوا ويتوا وقد قعدوا حالة إفيتي والربت أفني بيراجو اللي جيسة تاني جرانين والرب وليان زاني قجيها دي مال جران لو أطاعونا أدو تولي نجراني ويتنو أولا جنين سن تولي نجراني جهاد الرأولاني ما قتلوا سلا أجي فمانيني يا ربي انغرتي اجيتها مرتزة قول تولي من مبردوتا بكما قول دي سنة جهاد الرأول انغرتي اجرا نمرا فقه سودقون نمت انكالي سوجرا ايه في الصحيح عن نبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح اي صحيح مسلم صحيح مسلم جسد ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جلقا احرص على ما ينفعك نبي يجر احرص بولو ليبوفتني على ما ينفعك في دينك ودنياك وان دين اب دنياك يسد اللي بؤاسي قبطك دلبو الرت بولو ليبوفتني واستعن بالله فتنك يجلت انقفتني واستعن بالله ربي انقرقر جفت يا ربي انقرقر جفت ولا تعجز يده ولا تعجزن تولد كان دقبنيا دقبيو كان قيم باك فيت نركف كن انما دقبي بك فيت ارجزوت نسبي في دنا قيم با ذو رقبه نسبي يو غسر دتين غافتين وين اصابك شيء فلا تقل وين اصابك شيء يو ستقنج فلا تقل دينا في دنيا بيتي سيفيد دلغو فدم يو افولك سيروف هو ستقن فلا تقل انجدين لو فعلت كذا لكان كذا وكذا أدوانك أدو كذا لك سلاوانك كذي تاتين جدين فإن لو تفتو عمل الشيطان ولكن قل أجل نجد قدر الله ولكن أكنته ربي قدر ربي أزال الدفر سجد وما شاء فعل وان تلد لك ربي انجد فإن لو أدونتني تفتحوا عمل الشيطان شيطانا بنتي ان شيطانا تونا مقابي في سوفة وشيء أفعلنا مكايج يعني فيه مسائل والأولى فعلا. مسألة الججرة الأولى تدورا تفسير الآيتين في آل عمران تفسير آيات الأماني تسورة آل عمران كيف يفتد الثانية فعلا تفسير الآيتين في آل عمران أي قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فيه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وهذا قاله بعض المنافقين يوم أحد لخورهم وجبنهم أنت منافق جودات هي ماجر ورقرتين الجيف من كافت وكنهر سنيف قرتين إنك ما قتلنا أي ما قتل بعضنا ثاني فكت قوني فر فكثاني ورا جرتها توي تشاريتها كذب نولا لالكا كغارين دا قفني ما قتل بعضنا جد شمالي ورا جيف مويس أتذيبي ما قتلنا زلا جدا شو يجو دبري ما قتل بعضنا أكثي سوجنا الثانية أي ما قتل بعضنا لأنهم لم يقتلوا كلهم ولأن المقتول لا يقول لو كان لنا من المشيء نجد جنة دوريه دبر ما قتل بعضنا الثانية مثلا لما فا النهي دواء الصريح إفبها تهدف عن قولي لو قدو يجو غنرى دواء إفبها تهدف إذا أصابك شيء يواتتك أي لقوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا إنجرين جابه خير ذات فتنية وان دينا في دنيا سفيد يواتي درة فندوبة دواتي وان سنيف دمت قدر الله وما شاء فعل ربي مرتيسي وانك وان فلد لك الله انجني ملك أبو أدواتي سيد وبعد ذلك مكانا يدراتوا وي خسارة حجر كاك أبو زنوي أبا نجد أن يج قدر الله ربي ذلك دبرت كان توقع وما شاء فعل وأن فريت لقي ربي شيطان إنما قاب ديسيسو ثنا يوم تزاجت تلله ثنا تير راندا بتوش أدو أكث سهوبا يوم ديرت ثنا تير راندا بس أكان جل الله مال جتان خي وام برالله في تلك إفن نتفاجي أكان يوم يوم بخيت أوني كنا سويتين شيطان نقتل تقوى سدورة دينا بكت تير راندا بتونك الثالثة وادي سنما في دازن الرادافة ويتشو الثالثة تدفع تعديل المسألة مسألة سببا فيهم إلا في حكمة فيه لأن ذلك يفتح عمل الشيطان لأن ذلك لو يره قدو يتشون دلقى شيطانا خبن تو أي إن النهي اللو لو يره قدو يتشو سنرى وني دواني لكوني يفتح عمل الشيطان دلقى شيطانا نمبا ولا فائدة فيه بوانتك في سنجر ودو أكسته كسته بعد سلاك سنين توات يتة فنز ويد ديفيد فنز أفرن ديفيد لو يدان ودو يتون وعمل كبير شيطان إنما جاب بسيس وان همام توت إنما أوفو كفان إنما كهاي أبابعة مثلا أفرفا الإرشاد إلى الكلام الحسن إنما أجيل توت دبر دبدي قاريت أي قولي قدر الله وما شاء فعل سنس كلام حسن وان كان ربي ذلك بس وما شاء فعل ربك يا وان في الهجت حكمه وهيتي فجت وان ان هجته فنم به كل رب خير موهيت غير سناجر الخامسه خير ديدن شنف الامر بالحرص الامر اجج دبر درسي دبر كان كيدت بالحرص بولولو تفوتونو تجج دب على ما ينفع وان دين الدنيا كيدت الله نما فيدرت مع الاستعانة بالله ربي انقرقى صفات وجه بلو لك يجعل الرد نركتين كما دل عليه الحديث وهذا عين الكمال فإن لم يحرص أو حرص على ما ينفعه أو حرص على ما ينفعه ولم يستعن بالله فاته مقصوده نعم الثالثة مسألة جهفة النهي هو الدف عن ضد ذلك عن ضد ذلك قال لا حرص إره احرص على ما ينفعك واستعين بالله ينمي وهو العجز دب في الترقيز مش أنبا أي ضد الحرص على ما ينفع وهو العجز فكم فوت العبد على نفسه بسبب ذلك مع تمكنه هقم يقم قبروني ربي دلقى خيري تكدلقون دويساني أنج دب في الترقيز مش أنبا نسبين فيه يتقد إيساني نجيت كإفجلا خير يدود برس نجمي يجمي يجي قرآن براتو فده أما وقبت تاجي رئيسين لا تقني في جيمه الرمني جيتو وقبت هاري أما يرين فرميت شيطان نفس اللي كان يتين بوك غراكي سنا يكون دوكما تمون ولو يريس تبيس خيرين قرآن بلو شمان جلا دفرت لا أجم يجم خيرين كانت دفراول صوم يوم نمشي صوم وفي صلاة أبوها يوم نمشي صلاة وفي صدق أيوة اللي صدق أتوفي حكيم بنا ما بوفتين أسبين قرتي في الرد برد نعم باب النهي عن سب الريح بوبي الرفس والرادو بوبي الرفس لكونها إنما تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها بوبي الرفس يزين بوبي قرتي مخلفان دو من هو يزين ديك إن الرفس أول مويتزي قاتي أرغن اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به خير ببيتنا في سجل سفرا أكا قرتيت من روبة دورة أفوفة دومي سكان روفتيا كني مرقوة كني بشان قرأت ودوفة فوليو قفت من قرتيت إنما أفوفة إلا إن سعافيات إنما أفوفة كان قرأت ملي ببين الرفسة ما القودة الرفسة أجج ربي قلت ربي وان سنكت قد يديني بس وان أجج ربي بوتوف ديم توكو الربسون دلقى ربي الربس رب ما الربس يا الأمايج خيري إسي كيس جرو ربي قرأتني شري إسي كيس جرو ربي مقام فتمالين الربس نعم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ببي قرأتني الربس ببي الربسون انجرامي سي وتيبولا فاقا فاقا فاقا ببي الربسون انجرويا وبيه ملينا ما يصير كان كم نرى يوكانا ما قاعد تبيه دبر الرام بربادا دبرين تنو ميدان جل سوفيس وتبولان سليمان فاي عم تيفر وبيه ربي سليمان إلى تزيد أجيت تمي أكم جرامي تفتي ثاني سليمان يا سليمان داود دوامي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دوامي منجرة فرفة ما ترسك أجل جدو إذا عيني ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته يتسون داود بانتمو سليمان سليماني باش أنا أقول لما دو يامتني شركي أمريجي سليماني رمبر بادين أبو رب مرمبر بادا هنا الرفسين اللي أمس أبي المكابير رودة فما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول لنجري عليه الصلاة والسلام لا تسب الريح وبين الرفسين يا جرى كل إن سربي قديم وكان الرفسين فإذا رأيتم يوي سينجر تيتين كمن يسين الراتيك يوي سينجر تيتين كاسم من أنكبدن الرافوت يوي سين مخلفان توف يوي سينجر تيتين إن كهو وكتئ بالدرك هاتني رادر بيت وكان يسين دابت أن ترك يوي سين قول يوي سين قرتي بيه فولتي سين فجأة دلقا يسين لالي الرفسنم أجج ربي سين ديم تيه فإذا رأيتم يوغرتن ما تكرهون من هاجتشوك ببيتنا الرا ما تكرهون وانجب بتنتق يوغرتن فقولوا جدا اللهم إنا نسألك يا الله نسكرن جدا نيه لا تشتموها ولا تلعنوها للعوق ضرر فيها فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته فلا يجوز سبها فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه أن أبي هريرة مرفوعا الريح من روح الله ببين تنقرتي رحمة ربي الراي تأتي بالنعمة ويتقريوا أن قارين دفتي وبالعذاب عذابا لن دفتي فلا تسبوها نرفسنا ربي تأججي وان اجج ربي بوتو داف ديمو الرفسون رب ميزير الرفسون جدما ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها خير هذه الريح فولد انسابوا بيتنا وان قاري زين ارقمتين وخير ما فيها خير وان زيكي ستا يزيكار النهيدا وخير ما امرت به خير وان زين التاجة جمته ونعوذ بك فولد فيها خير وشر فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البهار والأنهار ببيتا شر اللين كيسجر مكين مردى قادسة تو فمدان الرانيات انفالة فاندوفت فولي قند ديكت بحر فاقر تيدنين بشان بك اني تخلق امي فوتي مقالات كرر كرر قلشت كذبر جيران دوني بحر كيسة انفالة فاندوفت هيا وقد تكون هادئة تبرد الجو ويتغريب بسوتا دين كغرتيتني ان كان ما قبني سيت كان شات انا ما في الدليتات كان مرى ربي تشيرك اي ربي سنتي امد املي زين الربسنا نبارنا ونعوذ بك وخير ما فيها اي ما تحمله خير وان زين باتو لانها قد تحمل خيرا كتلقيه الثمار وقد تحمل رائحه طيبه الشم وقد تحمل شرا كازاله لقاه الثمار وامراض تضر الانسان والبهائم نعم ونعوذ بك وبيغت أبيتين ندبت مرا خيري في سكرن يا رب شري في راسك مقام فن يا رب كذين كورونا في يقرتي فرنجي فاجر وكفوتين التنفين لكوب الله في الدجاء ويتقري خيري في سكرن شري في راسك مقام فن يا رب ونعوذ بك ونعوذ بك ستي مقام فن من شر هذه الريح حمتو ببيغ نار وشر ما فيها أي شرها بنفسها كقلع الأشجار مكين بكسو ودفن الزروع بدأنا فجأة ارتفاع من سائر غرق الكتيرة فمسيسو وهدم البيوت من نينجر تجيبو نعم وشر ما فيها وشر ما فيها حمتوان إثيكي ستا هيتشون حمتو إثيم باتي ديمتون من شر هذه الريح شر ما نفسي إثيتسون أكوانا ممتوزن دلقوت شر ما فيها نمتوان إثيم باتي ديمتوني وشر ما أمرت به وان أجهو فافقو فوتيت من زفت والقادورات وان همامتو فا وكذاك الرابوتة ديب سير رابوتة فكتلافة تتسل والأوبئة وكوبة فا قرتب يدك الرابوتة في الدواء غيرها شر ما فيها انسان وشر ما أمرت به همتوان سين اتعج جمتر اللي سمى قنفن كالإهلاك والتدمير كافر فا هلاك يديني إرق ربي ويسانك نمرنبان تدمر كل شيء بأمر ربها يديني وتيبيس الأرض أكل فقوق دوك صوفا من الأمطار وبره وبين تقويش تجر ذلك وشر ما أمرت به إن كان ودفن الزروع وطمس الآثار والطرق. أيه صحها الترمذي. الترمذي صح حديثه التام. في مسائل الأولى مسألة عليه الدو درسي دبري كان الرافضة ما تدرى النهي عن سب الريح مبه الرسول الرو كيسي لقوله لا تسب الريح جئا. الثانية أيه لما فا الإرشاد إلى الكلام النافع في بؤاق أبو التنمك أجيل تود دبري درسي كيسد إذا رأى الإنسان ما يكره نبني وأرق منها مبه الرا ما يكره وانجب. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح كلام نافع نتنو أجيل جنسان. الثالثة صدفة الإرشاد إلى أنها مأمورة نمك أجل توت درسي دبري كان كيسد دبري إلى أنها مأمورة ببنت أججم توت لقوله وخير ما أمرت به الجنة مأمورة يزيل للرب أججي أجج ربي تندم. الرابعة أفرفة أنها قد تؤمر ببنت أني أججم بخيرين خيريتي ويتغري نصريفة بر نصرت بالصبا وأغلقت عاد بالدبور جئن نصري جيشي إسلاما ف دوما سأوفتتين مرقيا كني بشان قرأت قدوفا مكا كني فريق قرأت قدوفا وانرقاه النما رفوفا روبة دورة افتير ابني كلاينا وبيكسيسوفا. نعم خيري تججمون كان وقد تؤمر بشرين شريت اللين أججمت لقوله نسألك خير ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به سنيفيت. حاصل قرتتين زمن اللين الرفسة زمانا تقف كينيا فيود كوبني كيسا بايئت بيلي كيسا بايئت وراني كيسا بايئت زمانا نرفسا ربي الزمانا سان كيسا وانسا نرغم سيسي مالي زمان نمال اركاقبا وانسا نفكيسا ترغم سيسو دانده اللي انسا دي مكان نرفسا ادبا نسيونهم مريش.